موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 57 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 24 من شهر جمادى الأولى من 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بدأنا في اللقاءات الماضية بكتاب الزكاة، ودخلنا فيما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل في زكاة الخارج من الأرض وما يتعلق بها من أحكام، شرع الآن في ذكر مقدار ما يخرج من الخارج من الأرض. فمن كان عنده بستان وفيه حبوب وثمار، فما المقدار الذي يخرجه؟ فالمصنف رحمه الله تعالى قسم ذلك إلى حالات. قال: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة أو بلا مؤنة. والمؤنة أو المؤونة هي الكلفة والمشقة والتعب والشدة ونحو ذلك. فإذا كان قد سقى ذلك البستان بمؤنة، أي بكلفة وتعب وشدة، كأن يسقي ذلك البستان بنواضح وآلات، أو أن يسقي بلا مؤنة، يعني بلا شدة ولا تعب ولا كلفة، كأن يسقي زرعه ذاك بمياه الأنهار أو العيون أو الأمطار أو نحو ذلك. وهو الآن في القسم الذي يسقى بلا مؤنة ولا كلفة ولا تعب. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا القسم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وفي رواية أخرى: أو كان بعلا ففيه العشر. إذن فيما سقت السماء أي بمياه الأمطار، والعيون أي بمياه العيون، أو كان عثريا يعني أنه ينبت حول الأنهار أو المستنقعات أو ما شابه ذلك، أو كان بعلا يعني أنه طويل الجذور فتصل جذوره إلى المياه الجوفية أو إلى المياه السطحية إن كانت الأرض كذاك، ويأخذ حظه من الماء. فهو إذن لا يقاسي تعبا ولا مشقة ولا شدة في سقي زرعه هذا. ومن هنا كانت الزكاة، كان مقدار الزكاة مرتفعا وهو العشر. فلو فرضنا أنه قد جنى 100 كيس من الحب، فسيخرج حينها 10، العشرة تمثل عشر تلك الأكياس، وهكذا. هنا مسألة مهمة يا أخوة: هل ما يلحق المزارع من كلفة في حفر القنوات أو تفجير الماء بالأراضي أو ما شابه ذلك، هل يكون مما سقي بمؤنة أو بلا مؤنة؟ يعني إذا أتى بعمال وحفروا له قنوات، حفروا له قنوات توصل الماء من النهر إلى ذلك البستان وما شابه ذلك، فهذا والله أعلم يبدو أنه لا يدخل حينئذ فيما سقي بمؤنة، لا سيما في السنوات التي ستأتي. هذا لا يتكرر، إذا حفر مرة واحدة فإن هذا يكفي، أو أتى بمواسير واسطوانات ونحو ذلك لإيصال الماء من مكان إلى آخر، فهذا إذا لم يكن هناك آلات تضخ الماء فيبدو أنه يدخل أنه بلا مؤنة. أما إذا كان هناك آلات تضخ الماء، كان يأتي بمواطير ضخمة أو ديناموات، يعني ديناموات كبيرة، أو يأتي بعمال ينزحون الماء نزحا من الآبار ويسقون ويتكلف في هذا أجرة ونحو ذلك، فهذا يكون قد سقى بمؤونة. أيضا من المسائل التي تعنى بهذا، هل ما تكلفه في الحرث، وقد يتكلف أشياء في الحرث من أن يأتي بآلات مثل الحراثات ونحوها، فهل له علاقة بتقسيمنا للمؤنة وغير مؤنة أو ليس له علاقة؟ ليس له علاقة، لأن هذا في حرث الأرض، وإنما حديثنا عن سقي الماء، يعني المؤنة من عدمها إنما تنصرف إلى سقي الماء لا إلى حرث الأرض. حرث الأرض لا علاقة به. لو قال إنسان والله أنا أتيت بعمال كثر وآلات ودفعت أموالا طائلة لاستصلاح الأرض الفلانية، استصلحتها وأزلت ما فيها من عوائق وما فيها من أعشاب ضارة وسمدت الأرض بمبالغ كبيرة، ثم سقاها أي تلك الأرض المطر فزرعت على ذلك، فكم يلزمني من الزكاة؟ نقول يلزمك العشر. فإن قال والأموال التي دفعتها في استصلاح الأرض وفي السماد وفي إزالة الأعشاب التي تضر بالنبات ونحو ذلك، قلنا هذا لا علاقة له بالسقي، وإنما هذا في استصلاح الأرض وحرثها وزراعتها ولا علاقة له بما نحن فيه. قال رحمه الله ونصفه معها. إذا ما سقي بلا مؤنة ففيه العشر. طيب ما سقي مع مؤنة، قال ونصفه معها أي مع المؤنة والكلفة والتعب والشدة والأموال التي تدفع. فهنا إذا كان إخراج الماء بهذه الكلفة كأن يكون يسقي زرعه بمياه الوايتات، يأتي بوايتات أو هذه السيارات الضخمة التي تعبئ الماء وتنقله، فهو يكتري ذلك الوايت ليحضر له الماء في مرات كثيرة، فهنا سقى الماء بماذا؟ بكلفة أو بنواضح وآلات، فهنا كذلك سقاه بكلفة، أو ينزح الماء نزحا من الآبار فهنا سقاه بكلفة. كذلك قالوا إذا كان النهر منخفضا عن مزرعته انخفاضا بينا واضحا، فهو يحتاج الآن إلى أن يأتي بديناموت ومواطير، يعني بدينامو أو مواطير أو غيرها لرفع الماء من ذلك النهر إلى مزرعته، لأن مزرعته مرتفعة كأن تكون في سفح جبل أو نحو ذلك. هذا كله إخوة يدخل فيما كان بمؤنة، ولا يمكن أن يسوي الشارع بين اثنين أحدهما يكتفي بماء المطر والآخر ينزح تلك المياه من الآبار أو الأنهار بمواطير ونحوها، الشارع لا يسوي بين هذا وذاك، فسيجعل على من يسقي بماء المطر أو العيون مباشرة العشر، وسيجعل على من يسقي ذلك من خلال الآلات نصف العشر. هنا أيضا ثمت مسائل، منها ماذا لو كانت الآلة تعمل بالماء ولا علاقة للبشر فيها، مثل أن يأتي بآلة كبيرة، هذه الآلة الدائرية المعروفة، وتوضع على النهر والنهر بجريانه يحرك تلك الآلة فتتحرك تلك الآلة وتنقل الماء إلى المزرعة، فحينئذ هل تكبد كلفة أو تعبا؟ يذكر العلماء أن هذا يدخل فيما سقي بلا مؤنة، لأن الذي حرك ذلك هو النهر ولم يحركه الإنسان ذاته، أو لم يحركه الكهرباء أو ما شابه ذلك. أما لو كانت الآلة تعمل على كهرباء مثل المواطير فحينئذ يكون من الكلفة والمشقة. دليل هذا القسم ما سقي بمؤنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في شطر الحديث الآخر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. أتى رحمه الله الآن إلى القسم الثالث من أقسام سقي ذلك الزرع، أن يسقى بلا مؤنة أن يسقى بمؤنة. طيب قال بعد ذلك وثلاثة أرباعه بهما، أي إذا سقي بمؤنة وبلا مؤنة، ويقصد بقوله بهما أي على وجه التنصيف، يعني سقي نصف حاجة الزرع لمؤنة ونصف حاجة الزرع الآخر بلا مؤنة، يعني أنه انتفع بالمؤنة 50% وانتفع بلا مؤنة 50%. لا لا، نصفه معها يعني، ونصف العشر مع المؤنة، يعني أنه طيلة السنة بمؤنة يسقي الماء بالنواضح وفيه نصف العشر. لا، هنا لو فرضنا أن الزرع ينبت في سنة فهو نصف المدة، إذا كانت نصف المدة تنفع الزرع نصف النفع بمؤنة والنصف الآخر بلا مؤنة. وهنا محل نزاع، هل الآن المعتبر بالنصف هو المدة أو المعتبر بالنصف هو مقدار الانتفاع؟ تعلمون يا إخوة أن الزرع تأتي له أوقات هو أحوج ما يكون إلى الماء، ففي هذه الفترة ينمو ويترعرع وينتفع بغاية الانتفاع، وتأتي فترة معينة وجود الماء نعم نافع لكن ليس كنفع الماء الأول. فهل المقصود بالنصف الآن نصف المدة يعني ستة أشهر إذا كان الزرع في سنة، أو المقصود نصف الانتفاع؟ يظهر أن المقصود نصف الانتفاع وليس نصف المدة. وضح الفرق يا إخوة بين المسألتين؟ لا، ولا نصف الزرع، لكن نصف انتفاع الزرع. يعني الزرع مثلا نفرض أنه يحتاج الماء 4 أشهر مع أنه يزرع سنة، هو منذ أن تزرعه إلى أن يأتي الحصاد سنة، لكن هو محتاج إلى الماء 4 أشهر فقط، ففي شهرين سقي بمؤنة وفي شهرين سقي بلا مؤنة، فهنا تنطبق عليه مسألتنا، فسيخرج كم؟ 3/4 العشر، سيخرج 3/4 العشر. مثال ذلك، زيد عنده بستان وفيه نخيل، وكان حصاد تلك السنة مثلا 1000 صاع من التمر، عنده بستان كبير جدا، فحصد في تلك السنة 1000 صاع من التمر، وكان قد سقى ذلك البستان بمؤنة وبلا مؤنة على وجه سواء، فكم فيه؟ 3/4 العشر. كيف الآن نعرف من خلال المثال السابق 3/4 العشر؟ نعم، يعني 3/4، الآن 3/4 العشر، 3/4 ضرب 10 ضرب 1000، يعني 3/40 ضرب 1000، يعني 3000/40، يعني 300/4 كذا، ويكون الناتج 175، حسن، يكون الناتج 75 من 75 صاعا، هذا هو الناتج. طيب إذا سقي ذلك البستان بلا مؤونة فيه العشر، يعني تقسم على 10، 1000/10 الناتج 100، فيخرج 100 صاع. طيب ذاك البستان 1000 صاع وسقي بلا مؤنة ففيه نصف العشر، يعني يقسم على كم؟ يقسم على 20. اقسم 1000/20. أنا قلت بمؤنة ولا لا؟ لا، أنا أقصد بمؤنة. طيب أعيد الأمثلة. المثال الأول سقي بهما، وماذا تقولون؟ نعم، 3/4 العشر، يعني 75% صح؟ جميل، هذا جميل، لكن ممكن واحد يقول وهو أسهل يقول أضرب الكمية في 3 واقسمها على 40. بعض الناس هذا عنده أسهل، 7.5%، هذا أسهل أيضا، يعني 7.5% أو 75 من 1000، فألف صاع فيها كم؟ فيها 75، هذا إذا كان سقي بهما بمؤنة وبلا مؤنة. طيب سقي بلا مؤنة قلنا فيها العشر، يعني تقسم على 10، فالألف فيها 100. طيب سقي بمؤنة وبكلفة نصف العشر، يعني تقسم على 20، فالألف تقسم على 20 الناتج 5، وهكذا. والقسمة يا إخوة ليست ثلاثية بل القسمة رباعية، ولهذا قال المصنف بعد ذلك فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، يعني لو تفاوت السقيان، يعني لم يستوي بمؤنة وبلا مؤنة كالمثال السابق، بل هنا تفاوتا، والعبرة في التفاوت كما أسلفت ليس بالمدة، وإنما بقدر النفع، وهذا يقدره أهل الخبرة. أهل الخبرة يعرفون أن السقية في هذا الوقت مهمة جدا وتنفع الزرع، والسقية في وقت آخر ليست بذاك الأهمية، وهكذا. فإذا تفاوت فما العمل؟ قال فبأكثرهما نفعا. صورة المسألة لو قال زيد أنا عندي بستان من تمر وأخرجت 1000 صاع من تمر، سألنا فكيف كنت تسقي؟ قال سقيت وقتا بلا مؤنة وسقيت وقتا بمؤنة، مر بأمطار ومر بنواضح وآلات وايتات. قلنا فالزرع انتفع بأيهما أكثر؟ قال أيام المطر انتفع الزرع أكثر، وما كان بنواضح ونحوها انتفع الزرع أقل. فهنا ماذا نصنع؟ نقول العبرة بالنفع الأكثر. أين النفع الأكثر، بمؤنة ولا بلا مؤنة في المثال السابق؟ بلا مؤنة. إذن كم في هذه؟ سيكون فيه العشر، سيكون فيه العشر عملا بقاعدة التغليب. فإن العلماء في بعض المسائل يأخذون بالأغلب، يغلبون الجانب الأغلب ويهملون الجانب الأقل. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو قول الحنابلة كما تقدم. واضح لكم يا إخوة؟ طيب، هناك قول آخر في المسألة، وهي رواية عند أحمد، اختارها ابن حامد من الحنابلة، وهو مذهب الشافعية، وهو أنه يلزم بقسطه، يلزم بقسطه، يعني نقول بالقسط، يعني قد سقى المطر ذلك الزرع مثلا 80%، النفع كان من المطر 80%، وكان النفع من غير المطر بالآلات والنواضح والوايتات 20%. فهنا سنقسم الزرع إلى قسمين، الحصاد سنقسمه إلى قسمين، قسم سنأخذ منه العشر، وقسم سنأخذ منه نصف العشر. فلو كان عندنا 1000 صاع سنقسم 1000 إلى قسمين، 800 و200، فسنأخذ من 800 كم؟ العشر، لأنه سقي بالمطر. كم عشر 800؟ 80. اقسمه 800 على 10، صفر يذهب مع صفر يبقى 80. طيب، والـ200 الآن فيها نصف العشر، يعني تقسمونها على 20، 200 على 20 صفر مع صفر، بقي 20 على 2 فيها 10، إذن 200 فيها 10، 10 وعندنا في الأول 80، كم المجموع؟ 90، فيخرج 90 صاعا. واضح يا أخوة الآن؟ أعيد المثال. طيب، الحنابلة يقولون العبرة بالأكثر نفعا. جاءنا هذا السائل وقال لي يا شيخ أنا زرعت الأرض بالنوعين من شهر محرم إلى جمادة وأنا أزرع بالمطر، ثم من بعد من جمادة الآخرة إلى رمضان وأنا أزرع بالنواضح والآلات، لأن المطر أقل جدا ولم نعد نسقي بالمطر. فنقول عند الحنابلة العبرة بالأكثر نفعا. ما الأكثر نفعا؟ لا بالمدة، بالأكثر نفعا. قال والله الأكثر نفعا هو بداية الزرع. فنقول عليك العشر، لأن الأكثر نفعا كان بلا مؤنة. طيب، أما عند الشافعية قالوا ليست العبرة بالأكثر نفعا من عدمه، بل الأعدل أن يقال بقسطه، بقسطه. وعلى ذلك فننظر الآن، هل الأكثر، أو نقول هل زرعته بنسبتين متساويتين؟ قال لا، المرة الأولى زرعت 80%، النفع بمقدار 80% هذا بالمطر، والنفع الثاني بمقدار 20%. فنقول نقسم الحصاد إلى قسمين، 80% منه نخرج منه كم؟ العشر، لأنه مطر بالمطر، والـ20% منه نخرج منه نصف العشر. أيهما أعدل يا إخوة؟ القول الثاني هو الأعدل، القول الثاني هو الأعدل، لأن أحيانا النسبة تكون ضئيلة جدا، قد يكون الانتفاع بالمطر 51% والانتفاع بالنواضح والآلات 49%، وآخر بجانبه كان قد زرع مثلا زرعه كاملا مثلا، أو لا نقول بجانبه لأن المطر عادة يكون واحد، لكن آخر مثلا في مدينة أخرى بنفس الكمية زرع تلك الزروع من خلال المطر، فهل يستويان؟ هذا تكلف 49% بالنواضح والآلات والوايتات، وذاك ما تكلف شيئا، يقول أنا في مكان تكثر فيه الأمطار فما أتيت ولا بقطرة ماء بنواضح وتعب وكلفة، فهل يستويان؟ ما يستويان. على المذهب يستويان، واضح ولا يا إخوة؟ المذهب يستويان، لأنهم قالوا الأكثر نفعا هناك المطر بنسبة 51%، وهناك طول السنة بالمطر، فكلاهما سيخرج العشر. لكن على مذهب الشافعي وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة يفرق بينهما، يقول إذا كانت السنة كلها بالمطر ففيه العشر، أما السنة تفاوتت بعضها بمطر وبعضها بدون مطر أي بآلات ونواضح فهنا نأتي ونحسب بالحسبة المتقدمة، أي كل بقسطه. هذا هو الراجح والله أعلم في المسألة. وكذلك العكس، كذلك أحسنت، بالنسبة للحنابلة قالوا إن كان المؤنة أكثر وبلا مؤنة أقل فسيخرج نصف العشر، والشافعية يقولون كل بقسطه، ما عندنا الأغلب هنا لأنه يمكن أن يتجزأ الحكم فيصار إليه. وقالوا أيضا نحن نقيس على ما إذا استويا، إذا استويا فأنتم ستقولون سيأخذ ماذا إذا استويا؟ سيأخذ من هنا بمؤنة ومن هنا بلا مؤنة، نعم، فسيكون 3/4. فكذلك لو عملنا بهذه الطريقة فيما تفاوت فيه النفع فيكون قياسا على ما إذا استويا، ما إذا استويا. قال رحمه الله ومع الجهل العشر، هذه الحالة الخامسة، الحالة الخامسة عند الجهل، سألنا قال أنا عندي بستان وزرعته بمطر وزرعته بآلات، قلنا فأيهما أكثر نفعا؟ قال والله ما أدري، لا أدري، أنا سقيت هذا وهذا ولا أعرف الزرع انتفع أكثر بالمطر أو انتفع أكثر بالآلات. فهنا فقهاء الحنابلة يغلبون جانب الفقير فيقولون كأنك سقيته بلا مؤنة. لماذا؟ قالوا أن هذا هو الأصل، الأصل أن الزروع تسقى بلا مؤنة، أن السماء هي التي تسقي الزرع، هذا هو الأصل، وأما النواضح والآلات فهي أمر عارض وطارئ، فإذا حصل الجهل رجعنا إلى الأصل. وما هو الأصل؟ هو أنه سقي بلا كلفة ولا مؤنة بل بالمطر ففيه العشر. ومن أهل العلم من يقول بل حينئذ يعني لا نوافق على أن الأصل هو ما سقي بلا مؤنة، إذ كل أصل وحده، كل أصل وحده، فعلى هذا فذهبوا إلى نصف بمؤنة ونصف بلا مؤنة، فكلفوه كم؟ 3/4 العشر، فثلاثة أرباع العشر، وهذا أيضا مذهب الشافعية. إذن إخوة الحالة الخامسة نقول إذا جهل وقال لا أدري أيهما أكثر نفعا، العشر المطر أو بلا مطر، فالحنابلة غلبوا حظ الفقير فماذا قالوا؟ يخرج كم؟ العشر. والشافعية قالوا بل هنا إذا حصل الجهل فكأن بما أنه سقي بمؤنة وبلا مؤنة وحصل الشك فنجعلها على النصف، نصف بمؤنة ونصف بلا مؤنة، يعني سيخرج كم؟ 3/4 العشر، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وإن أخرج العشر احتياطا لكان له وجه من باب الاحتياط. نعيد الحالات الخمسة الآن عند الحنابلة وعلى الراجح، عندنا خمس حالات في مقدار ما يزكى من الحبوب والثمار. الحالة الأولى أن يسقى بلا مؤنة، يسقى بمطر أو نحو ذلك، فماذا نقول الآن؟ فيه العشر، وهذا محل إجماع. الحالة الثانية أن يسقى طيلة الفترة بماذا؟ بمؤنة وكلفة ونواضح وآلات ففيه نصف العشر، وهاتان المسألتان لا خلاف فيهما، لماذا؟ لوجود النص. ومعلوم يا أخوة أن النص كلما كان أظهر وأبين وأصح ضاق الخلاف، يضيق يضيق إلى أن ينعدم، وإذا انعدم حل ماذا؟ حل الإجماع. لكن إذا غابت النصوص المباشرة الخاصة في المسألة فنرى أن فوة الخلاف تتسع، وكلما اتسعت كثرت الأقاويل والتعليلات ونحو ذلك. وهذه لا تكاد تنخرم يا إخوة، كلما كانت النصوص أصرح وأصح وأوضح فالخلاف ينحسر إلى أن ينعدم، وكلما كانت النصوص أعم وفيها إجمال وإطلاق فالخلاف يتسع. ففي الحالة الأولى والحالة الثانية الخلاف منعدم لوجود النص الصحيح الصريح. نأتي الآن للحالة الثالثة، وهو إذا سقي بهما، فكذلك فيه ثلاثة أربعة العشر إذا كان النفع واحدا. وهنا لا خلاف بين العلماء إلا أنهم تنازعوا في قضية معينة، وهي هل النظر للمدة أو النظر لمقدار النفع. يعني إذا استويا، هل النظر في استوائهم في النفع ولا في المدة؟ فالأصوب أن النظر لماذا؟ للنفع، أن النظر للنفع. طيب الحالة الرابعة، إذا تفاوت النفع، سقاهما بمؤنة وبلا مؤنة وتفاوت النفع، فالحنابلة غلبوا الجانب الأكثر، قالوا إن كان الأكثر نفعا بمؤنة ففيه نصف العشر، إن كان الجانب الأكثر بلا مؤنة ففيه العشر. والشافعية ماذا قالوا؟ قالوا بقسطه، يعني نقسم الحصاد إلى قسمين، فما كان بمؤنة أخرجنا نصف عشره، وما كان بلا مؤنة أخرجنا عشره. الحالة الأخيرة الخامسة، إذا جهل، قال المزارع أنا ما أدري هل الأكثر بمؤنة أو بلا مؤنة، مع جزمه بأن الزرع قد سقي بهما، أي بمؤنة وبلا مؤنة، لكن ليس على